قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه في آيات من سورة إبراهيم عليه السلام: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تظن يا رسول الله ولا تظن أيها المسلم ولا تظن يا عبد الله ولا تظن يا أمة الله أن ظالما يظلم ويترك، أي نوع من أنواع الظلم كان، فسواء كان الظلم هو الشرك أو كان الظلم هو ظلم العباد، فلا تظن أن الله سبحانه وتعالى غافلا، بل الله رقيب سبحانه، والله شهيد ومطلع، وإن أمهل الظالم فإنما يؤخره ليوم تشخص فيه الأبصار. وقد دلت على ذلك آيات متعددة: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وفي الحديث: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وهذا المعنى قد ورد أيضا في شأن اليهود، وذلك أن يهودا كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه، يوهمونه أنهم يسلمون عليه وهم يقولون السلام عليك، أي عليك السلام واللعنة والهلاك والموت، ويقولون مع ذلك لولا يعذبنا الله بما نقول، أي إذا كان هذا نبيا لعذبنا الله على قولنا في الحال. فأجابهم ربنا بقوله: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، أي وإذا لم يعذبوا في الدنيا فتكفيهم جهنم. وتعددت صور إمهال الظالمين وتعددت صور الانتقام منهم، ولقد قال الله لنبيه: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، يعني قد نتوفينك يا رسول الله ولا ترى بعينيك انتقامنا من الذين ظلموك، وقد نقر عينك في الدنيا قبل أن تموت بانتقامنا منهم. فالظالم قد يمهل إلى الآخرة وقد تعجل له العقوبة في الدنيا. وتعددت صور ذلك، فكم من قوم انتقم الله منهم في الدنيا كقوم عاد وقوم لوط وقوم فرعون وقوم ثمود قبل هؤلاء وبعد عاد وقوم شعيب، هنالك أقوام لم يذكر أنه حدث لهم انتقام في الدنيا مع ظلمهم. ذكر العلماء مثالا لهؤلاء: أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وطرحوهم فيها وأحرقوهم، لم يذكر أنه انتقم منهم في الدنيا، إلا على وجه ضعيف من وجوه التفسير لقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال البعض: هو وجه ضعيف ليس له كبير مستند، أن شررا تطاير من النار فأحرق الذين قتلوا الناس، ولكن سنده ضعيف، وإنما المعنى لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عطف صفة على صفة، فعذاب جهنم هو عذاب الحريق بعينه، وعطف الصفات على بعضها جائز. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فالذي خلق فسوى هو الأعلى، هو الذي قدر فهدى، هو الذي أخرج المرعى. ومنه قول القائل: إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم، أي أوصاف لشخص واحد. وكذلك عذاب الحريق هو وصف لعذاب جهنم، فعذاب جهنم محرق، فضلا عن إيلامه فهو محرق كما قال العلماء. الشاهد أن ربنا سبحانه قد يعجل العقوبة للظالم في الدنيا، فتقر عين المظلوم ويهدأ باله، وقد تدخر العقوبة للآخرة. فأحيانا شخص يقتل أباك وأنت ضعيف لا تستطيع الانتصار، فتراه يمشي مطمئنا وأنت لست بقادر على الانتصار من ظلموك، وإذا جئت تنتصر قتلوك، أهانوك، أذلوك، فتبتلى بغلبة الرجال، فتفاجأ بأن الله سلط على هذا الظالم ظالما قتله وشتته وأهانه وأذله، فصدرك يشفى وغيظك يذهب، ولكن قد تموت دون أن ترى هذا قد حدث، وقد يموت هو الآخر ولا يعذب عذابا ظاهرا في الدنيا. لكن لا تظن أنه إذا سلم من الدنيا فسيسلم في الآخرة، فهي آيات مواساة لأهل الإيمان. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، آيات بها يواسى أهل الإيمان لتخفف عنهم الأحزان. نعم، قد يعاجل بالعقوبة في الدنيا ولو في زمن متأخر عن وقت ظلمه، وقد ذكرت لذلك أمثلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يصلي عند الكعبة وأطال السجود، وكفرة قريش ومرادتهم متواجدون في المسجد، فقالوا: كيف يعفر هذا الرجل جبينه بالسجود بين أيدينا وفي أمام الكعبة؟ من ينطلق إلى سلا جزور بني فلان مشيمة الناقة التي ولدت، فيأتي بما فيها من أوساخ وأقدار ودماء، فيضعها على ظهره وهو ساجد. فانبعث أشقى القوم، أي نهض أشقى رجل في القوم، فأتى بها ووضعوها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. ابن مسعود يقول: وأنا واقف لا أغني شيئا، قد كان ضعيفا مستضعفا، فأرسل إلى فاطمة، فجاءت فاطمة عليها السلام فأزاحت القذر والأذى من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلت عليهم تسبهم وتلعنهم وتدعو الله عليهم، وكان يشق عليهم الدعاء عليهم عند الكعبة على وجه الخصوص مع كفرهم. فلما رفع النبي رأسه وانقضت صلاته رفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام وأمية بن خلف، وعد عشرة. يقول ابن مسعود: والله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر سحبوا إلى قليب منتن خبيث فألقوا فيه، ألقوا فيه. ووقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الشاهد من ذلك أن دعوة المظلوم استجيبت فيهم، وهلكوا في الدنيا وقتلوا في الدنيا وسحبوا إلى القليب المخبز فألقوا فيه جيفا ونتنا. وأيضا في المقابل أيضا كان هناك من آذى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر أنه انتقم منه في الدنيا، بل ادخر عذابه للآخرة، كأبي لهب الذي كان يؤذي النبي أشد الأذى ويتبعه في الأسواق يكذبه ويقول: هذا ابن أخي وأنا عمه وهو رجل كذاب. فمات ولم يظهر أن الله انتقم منه في الدنيا، ولكن أخر عذابه إلى الآخرة. تبت يد أبي لهب وتب، إلى أن قال: سيصلى نارا ذات لهب. الآيات. فالحاصل أنه قد ينتقم من الظالم في الدنيا وقد يؤجل له العذاب إلى الآخرة، وقد يعجل في الدنيا في الحال، وقد يؤجل في الدنيا إلى مآل وإلى حين. فسعد بن أبي وقاص لما اتهم بأنه يظلم، اتهمه أهل الكوفة، وأهل الكوفة في كثير من الأحيان أهل مشرق أهل فتنة، فطعنوا في إمرة سعد وأرسلوا إلى عمر يشكونه ويشككون في عدالته ونزاهته. فأرسل عمر من يتفقد الأحوال، فذهب رسول عمر إلى أكبر مسجد في الكوفة وسأل أهل المسجد: أناشدكم الله ما تقولون في سعد؟ قالوا: أما وقد ناشدتنا الله؟ فإن سعدا لا يعدل في القضية، يعنون إنه ظالم جائر ولا يخرج في السرية، يعنون أنه جبان، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله ولا يقسم بالسوية، ظالم في القسم. فقال سعد في شان هذا الرجل الذي قام وافترى عليه ذلك: اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره، أجعل فقره بين عينيه. فطال بالرجل العمر حتى انحنى ظهره وابيض شعره وسقط حاجباه على عينيه وسال لعابه على لحيته وهو منحني، وإذا رأى الفتيات الصغيرات يجري وراءهن ويغمزهن كالشاب الطائش، فيعاتب فيقول: أصابتني دعوة المبارك سعد. وتقدم على مسامعكم أيضا أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زوج أخت عمر بن الخطاب والمبشر بالجنة اتهمته امرأة يقال لها أروى بنت أويس، وادعت عليه دعوة، ادعت علي أنه غير منار الأرض وظلمها، غير الحديد التي تحجز بين أرضها وأرضه حتى يوسع أرضه على حساب أرضها، ورفعت أمره إلى مروان بن الحكم أمير المدينة آنذاك، فاستدعاه مروان قال: يا سعيد، أأنت غيرت منار الأرض؟ قال: أنا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل ذلك؟ قال: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، انصرف. ولكن شق على سعيد المقام وشقت عليه التهمة، فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أنها كاذبة، اللهم أعم بصرها واجعل قبرها في دارها. فمرت بالمرأة الأيام وسريعا رمدت، أصيبت في عينيها فعميت، فكانت تمشي تتحسس الجدران، فكان في دارها في بئر فسقطت فيها، جاءوا يستخرجونها ما استطاعوا دفنوها في البئر. وأيضا مر سعد بن أبي وقاص برجل فارس التف الناس حوله، قال: ما شأن هذا الفارس؟ قالوا: هذا رجل يسب عليا. قال: يسب علي ابن أبي طالب؟ قالوا: نعم. فذهب إليه وقال: أتسب عليا؟ قال: نعم. قال: أتسب رجلا شهد بدرا؟ قال: نعم. قال: أتسب ختن النبي وابن عمه وزوج ابنته؟ قال: نعم. من زجر ولا تذكر؟ فقال سعد: اللهم لا تمته حتى ترينا فيه آية، اللهم لا، عفوا، لا يتفرق هذا الجمع حتى ترينا فيه آية. فلعبت بسعد بالرجل الفارس ناقته أو فرسه، فأسقطته تحتها في الحال وداسته فقتل في الحال. فربنا سبحانه وتعالى ليس بغافل أبدا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ويؤخرهم أيضا ليزدادوا إثما، فمن ثم يشتد عذابهم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وكما قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلا تظن أبدا أن الله يغفل، وقد تكررت الآيات الدل على هذا المعنى التي تثبت أن الله سميع وأن الله بصير وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه يرانا في كل وقت وحين، ويعلم ما تكنه صدورنا وما نعلن، ويعلم كذلك خائنات الأعين. تكررت الآيات الدل على هذا المعنى حتى تحدث لشخص مراقبة لشخص حتى تحدث لشخص مراقبة لربه، ومن ثم يستقيم ويستقيم عمله. قال تعالى: مهطعين مقنعي رؤوسهم. المهطع مديم النظر، فالذي يركز البصر ولا يصرفه يمينا ولا شمالا يسمى مهطع. مهطعين مديمي النظر، لا تطرف لهم عين، لا تتحول أبصارهم من شدة الهول، سكنت أبصارهم فلم تطرف أعينهم ولم تتحول. مقنعي رؤوسهم أي أذلاء خافض الرؤوس، مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، أي أن العين لا ترف ولا تغلق، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي قلوبهم فارغة. قال بعض العلماء ليس هناك شيء يفكرون فيه إلا هول المطلع الذي يرونه، فلم يعد أحدهم يفكر في أمه ولا في أخته ولا في زوجته ولا في ولده ولا في أبيه ولا في أخيه ولا في حميمه الذي كان له مطاع، لم يعد يفكر في شيء إلا في هول المطلع. فقال آخرون وأفئدتهم هواء، مكان قلوبهم من شدة الخوف قلوبهم رحلت عن أماكنها، فأصبح مكان القلب فارغا. أين ذهب القلب؟ انتقل من مكانه من شدة الفزع، كما قال تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، القلب تحرك من موقعه ووصل إلى الحنجرة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالوجهان قائمان للعلماء ولكل قول وجهته، والأول يشهد له قوله تعالى في شأن أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي فارغا من كل شيء إلا ذكر موسى عليه السلام، هكذا قال بعض العلماء بل جمهورون. قال تعالى وأفئدتهم هواء. إذن أحوال القيامة تتنوع ولا تعارض بين مشاهدها، فقد يقول قائل إن قوله تعالى مقنعي رؤوسهم قيل خافضي رؤوسهم قد يحتاج إلى جمع مع قوله تعالى في شأن الكفر إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، قوله تعالى وهم مقمحون، والمقمح الذي رفع بصره إلى السماء لأن يدان شدت إلى رقبته وأحيط بهما سلسلة فأصبح مقمحا شاخص البصر إلى أعلى، فكيف الجمع؟ الجمع أن صور العذاب يوم القيامة تتنوع، فأحيانا يكون مقمحا وأحيانا يكون قانع الرأس والله أعلم. قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، قوله تعالى وأنذر الناس استفاد منه خلق في الدعوة إلى الله وأمر عظيم من أمورها ألا هو تذكير الناس بالحساب، وقد قل في هذا الزمان تذكيرهم بالحساب، قل في هذا الزمان تذكيرهم باليوم الآخر، وانكب الناس على دنياهم وأصبح هم الكثيرين منهم كيف تنصلح معايشهم في دنياهم، أما كيف تنصلح معايشهم في آخرتهم فلم يعد يفكر فيها إلا القليل، حتى الساسة في مصر لم يعودوا يفكروا في إصلاح آخرة شعوبهم، إنما تفكيرهم في إصلاح دنيا الناس بغض النظر عن دين الناس. قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. قال تعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وهم صادقون في قيلهم نجب دعوتك ونتبع الرسل؟ هل إذا أخروا أجابوا الدعوة واتبعوا الرسل؟ كلا، بل الله قال في آية ينبغي أن تولى اهتماما وتدبرا: ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي لرأيت منظرا عظيما. وأهل الكفر، أهل الكفر أمامهم النار وسيقذفوا فيها. ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي لرأيت منظرا بشعا مهولا مخوفا. فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. ففي هذا تكذيب لهم، وفيه تمكن الكفر من قلوبهم، تمكن الكفر من قلوبهم. قال تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. في الدنيا أقسمتم ما لكم من زوال والانتقال إلى الدار الآخرة، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. أي جاءتكم العبر فسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال. وهذا يوجه للرعية وللراعي على السواء، يوجه للناس: فانظر أنت ورثت من، وانظر إلى جيرانك، وانظر إلى الأمم التي أبادها الله وأهلكها. ومن الجدير بالرؤساء والوزراء أن ينظروا أيضا إلى من كان يسكن هذه المساكن قبلهم، ومن ثم يتقوا الله في رعاياهم، ومن ثم يقيموا شرع الله. فكان من الجدير بالرؤساء الموجودين الآن وقد سكنوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، كان من الجدير أن يتعظوا ويقولون: سنقيم شرع ربنا. لكن لها سوراء الديمقراطية، ولها سوراء سيادة الشعوب، ولها سوراء دساتير باطلة، فما زادهم ذلك إلا خبالة، وما زاد البلاد إلا اضطرابا. فالبعد عن شرع الله يجلب النكد، وقد يبتلي الله العباد ويكشف عنهم شيئا من الضر، فلا يرد ذلك إلى أن الله الذي فعل ذلك حتى يراجعوا دينهم، إنما يردوه كما رده الأسلاف الذين قالوا، أو الذين ذكر شأنهم في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يقول العلماء: فأرسلنا عليهم الطوفان، دمر البلاد وأهلك الأرض وأفسد فيها ودمر البيوت. قالوا: قصرنا، كان ينبغي أن نقيم السدود وأن ننشئ الجسور. ولم يذكروا أن ذلك انتقام من الله سبحانه وتعالى حتى يراجعوا دينهم، لا، ما قالوا ذلك. اهتموا بالجسور واهتموا بالطرق. سلط عليهم شيء آخر، سلنا عليهم الطوفان والجراد، فجاء الجراد من أعلى أباد خضراءهم، وكانوا يزرعون وفرحين بالزروع، والبلاد ستنتج والإنتاج والإنتاج والإنتاج. جاء الجراد فأبادها فجعلها قحلاء وجعلها سوداء. قالوا: أخطأنا، قصرنا، الجراد ينبغي أن نضع له السم، وأن نفعل ونفعل، وأن نحتاط. احتاطوا للجراد، تركوا زمنا كي يتوبوا، ما تابوا، أوهموا أنفسهم أنهم قصروا ولم يرجعوا إلى ربهم الأعلى. صلنا عليهم الجراد والطوفان والطوفان والجراد والقمل، جاءهم القمل، قيل القمل المعهود في الرؤوس، ازداد زيادة عظيمة، فملأ الرؤوس وملأ الأدبار وملأ العانة وتحت الآباط وفي الفرش، وتسرب إلى القمح السوس فأفسده وأتلفه، ملأ كل حياتهم. يأتي أحدهم ينام ما يستطيع أن ينام من شدة القمل، قصرنا رفع عنهم البلاء شيئا ما، قصرنا ولا بد من الأدوية والاحتياطات اللازمة لحرب القمل، ونستعين من هنا ومن هنا لحرب القمل. فسلط عليهم الدم عياذا بالله. المرأة تستحيض أو تستحاض فلا تكاد تطهر، ودم الحيض ينزل بغزارة، والجروح تسيل من الأيدي، لا يكاد الدم يتجلط، ملئت الأماكن دماء، أفسد الدم عليهم معيشهم. قالوا كسرنا، لازم نبحث عن علاج. سلطت الضفادع، ملأت الأراضي، يأتي أحدهم يمشي في الأرض فكل رجله تدوس الضفادع، لا يستطيع أن يجد مخرجا منها. تسلط عليهم في البيوت، تأتيهم من كل صوب وحدب، فكل ذلك لا يردون الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. كالذي يحدث الآن، اهتمام بدنيا الناس وترك الاهتمام بدينهم، اهتمام الاقتصاد، إذا فشل خرجت أزمة السولار تأتي أزمة أخرى، تخرج الأزمة، يعزون إلى اجتهادات الوزير، لولا الوزير أنه خطط ورتب، فتنتهي قصة الخبز، يأتيهم بلاء آخر من سيناء، نخطط ونجتمع، وبعد بلاء سيناء وكشف يأتيهم بلاء آخر من اليمين ومن الشمال، كل ذلك حتى يراجعوا دينهم. ولكن ما سمعنا مسؤولا يقول نفعل لأن الله أمر، أو نترك لأن الله نهى، نفعل لأن الرسول أمر، نترك لأن الرسول نهى. إنما الديمقراطية والشعب والقانون والدستور أشياء ليس لنا فيها من شيء، إنما لنا كتاب منزل، ولنا سنة من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، عام ليس خاصا بأمة جاءت بعد أمة، إنما هو عام في كل من أتى بعد ظالم، فكان ينبغي أن ينظر في أمر سابقيه، كما قال الله تعالى وهو أصدق القائلين، كما قال تعالى في كتابه، قال موسى عليه السلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لأن بدلا من أن يزيلوا المواقع الإباحية ويمنعوها من مصر، يخططون، ولا بورك في تخطيطهم لإنشاء نقابة الدعاء لتكميم الأفواه الداعية إلى الله، كان من اللائق بهم أن يكمموا الأفواه التي تبث الدعارة وتبث الفسق ليل نهار، ويمنع المواقع الإباحية عن الدخول إلى مصر، لكن لا يقدرون على هذا، إنما يأتون إلى الأفواه الداعية إلى الله وينشئون نقابة الدعاء لمنع أي شخص يتكلم يدعو إلى الله إلا بإذنهم، ومن كان على شاكلتهم ومن كان في جماعتهم. هذا الآن يخطط له، فتفطنوا له أيها الإخوة وقاوموه بكل ما استطعتم من قوة، لأنهم يفعلون ما لم يفعل في الأزمنة السابقة، تكميم للأفواه بكل الطرق الآن، ومن خلال نقابة الدعاء التي يخططون لها، يخططون لنقابة الدعاء كي تكمم الأفواه الداعية إلى الله إلا من كان على شرطهم ويتكلم بالذي يريدونه. ونأسف أن يخرج قانون مثل هذا في زمن الأخ الرئيس محمد مرسي، وفي وزارة الأخ الدكتور طلعت عفيفي. عار عليكم أن يخرج مثل هذا القانون في أزمنتكم، قانون تكميم أفواه الدعاء تحت مسمى نقابة الدعاء. هذا الذي أوشك أن يصنع في سوريا من 5 سنوات، وقام له الناس هنالك ودفنوه في المهد، فالآن يفعل هذا في مصر لتكميم كل فم داع إلى الله إلا إذا كان على شاكلتهم أو إذا كان مصرحا له من قبلهم. وما فعلوا ذلك مع الذين يبثون الدعارة ويسبونهم ويلعنونهم ليل نهار، ما وضعوا قانونا لهم، بل أطلقوا لهم الحريات بكل صورها، وأتوا إلى الدعوة إلى الله يئدونها وأدا بقوانين تشرع لوأدها، فجدير بكل من له طاقة وكل من له قدرة أن يسعى جاهدا لضغط هذا القانون الباطل الذي يعد الآن وينفذ من خلال المسؤولين هذه الأيام، جدير بكل من له طاقة أن يسعى جاهدا لوأد هذا القانون في مهده حتى لا يأخذ القانون حتى لا، وبعد ذلك يمنع أي داع يدعو إلى الله إلا إذا كان بإذن وعلى وفق الهوى الذي يريده الساسة وجماعات الساسة في مصر. فنحذركم والله على ما نقول شهيد من هذه القوانين الباطلة التي تأذي الدعوة إلى الله، وفي المقابل الذين ينشرون الفسق والدعارة الأبواب لهم مفتوحة تماما. كنا نتوقع أن تغلق القنوات الإباحية، كنا نتوقع أن تمنع المواقع الإباحية. الآن ابنك يستطيع أن يدخل على أي موقع، يأتي بالشذاذ الذين يفعلون فعل قوم لوط ويراهم عيانا، ويأتي بكل ما يريد من فسق وفساد، وكل ذلك يترك والدعوة إلى الله تؤد كأنه مخطط لأهل الكفر ينفذ في مصر للإجهاد ولإجهاض الدعوة إلى الله المتمثلة في نشر كتاب الله والمتمثلة في نشر سنة رسول الله. وكل هذا الذي يصنع تحت شعار مارق وشعار الديمقراطية، يصنع تحت شعار الديمقراطية وتؤسس النقابات على أسس من الديمقراطية. فنناشدكم الله أن تجتهدوا لضغط هذا القانون الباطل والمشروع الباطل الذي خرج لوأد الدعوة إلى الله تحت أي مسمى من المسميات كان، كما أجهد في سوريا في أزمنة العلويين منذ 5 سنين، أجهد أيضا هناك مع قلة ديانة الناس هناك، ولكن ومع ذلك الحمد لله قام القائمون آنذاك فأجهد القانون في مهده وهو يرتب لإعادته إلى مصر حتى يذبح الدعاة إلى الله تحت مسمى القوانين والشريعة، يئد أو يؤد الدعاة إلى الله بكل أشكالهم إلا من كان على شاكلة الساسة عياذا بالله من ذلك. فالحذر الحذر، ربنا يقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. ألا ليست خاصة بمشركي قريش، ليست خاصة بمشركي قريش، إنما هي عامة في كل من سكن مكان ظالم، عليه أن يتعظ وأن ينظر إلى عاقبة من كانوا قبله. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهذه تطمئننا، فإن كان هناك من يكيد للإسلام فالله يكيد له ويكيد به ويمكر به، قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالجدير بالجميع أن يحذروا غضب الله إذا كانوا يفكرون في وقت الدعوة أو توجيهال وجهتهم لإقرار الأباطيل كأباطيل الديمقراطيات والحريات وسيادات الشعوب، فليتفطنوا إلى أن الله يمكر بهم، ونحسبهم على دين إذا ذكروا يتذكروا، ولكن إن أبوا إلا الطغيان وإلا تكميم الأفواه وإلا نشر أفكار جماعاتهم على حساب دين الله فالله لكل ظالم بالمرصاد، قال تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لقد قال تعالى لرسله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز لا يغلب سبحانه وتعالى ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض، أي أن نصر الله لرسله وإن تأخر في الدنيا فأيضا سيكون نصره لهم يوم تبدل الأرض غير الأرض، أو أن ذلك على الابتداء. واذكر يوما تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، أي تبدل يوم أخرى، وبرزوا لله، ظهروا لله سبحانه وتعالى كلهم في صعيد واحد، وبرزوا لله الواحد القهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. الحديث قال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مقيدين في الأصفاد، مقيدين في القيود، وقيل بعضهم مضموم إلى بعض. قال تعالى: سرابيلهم من قطران، أي السربال الذي يرتدونه من الزفت المعروف لدى الناس، القطران الذي هو الزفت الذي تصف به الطرق، فهو مع حرارته يلبس. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ففي هذا تحذير للنائحات اللواتي ينحن على أمواتهن. قال تعالى: وتغشى وجوههم النار، تغطي وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، أي بعملها، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة الرشيدة، يتعظوا ويعتبروا. جعلنا الله إياكم من أولي الألباب المتعظين المتذكرين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.